بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر Oh.